إن الحمد لله نحمده ونستعينه به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. ما زلنا في كتاب الجنائز لبلوغ المرام لابن حجر رحمه الله تعالى، ووقفنا عند حديث عبد الله بن عمر قال: لما توفي عبد الله بن أبي، عبد الله بن أبي هو عبد الله بن أبي بن سلول، وهو من كبار أو من أكبر المنافقين في المدينة، بل إنه كان الذي يؤز الناس على النبي عليه الصلاة والسلام، بل إنه توعد أن يخرج النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة، وكان نفاقه نفاق الاعتقاد. النفاق الاعتقاد هو نفاق الكفر عياذا بالله، أي أنه يظهر الإسلام ويبطن الكفر، ويظهر المحبة للإسلام والمسلمين ويبطن ويضمر البغض للإسلام وللمسلمين. فكان عبد الله بن أبي بن سلول ده كان حاله، فكان حاله أنه منافق نفاق الاعتقاد، ألا وهو نفاق الكفر. لذلك أنزل الله سبحانه وتعالى فيه: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. إذن الذي حكم عليه بالكفر هو رب العالمين. وذكر هذا الإمام البخاري في كتاب التفسير عند هذه الآية، فقال ابن عمر رضي الله عنه: لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أعطني قميصك أكفنه فيه، فأعطاه إياه. أولا يؤخذ من هذا الحديث كل الذي مضى من أنه طلب، أي ابنه طلب من النبي عليه السلام تكفينه في ثياب النبي عليه السلام، هذه واحد. اثنين، طلب النبي عليه السلام أن يصلي حينما يصلي عليه، يصلي على عبد الله بن أبي بن سلول، ومنعه ووقف عمر حيال النبي عليه السلام وحيال القبلة، حيال عبد الله بن أبي بن سلول ألا يصلي. كل هذا إنما كان قبل أن ينزل قوله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. إذن كل هذا قبل نزول هذه، قبل نزول هذه الآية. هذا واحد. اثنين، ابن عبد الله بن أبي بن سلول وابنته اسمها جميلة، كلاهما كان من أكابر الصحابة. إذن أبناء المنافق، هذا النفاق الاعتقادي كان من أبنائه، من أبنائه أنهم كانوا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك قال الله عز وجل: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها إلى آخره. يخرج الحي من الميت، فتجد أنه يخرج هؤلاء الأئمة الكبار من الصحابة، يخرجهم من صلب رجل يموت على الكفر، يموت على الكفر، نسأل الله السلامة والعافية. هذه واحدة أو الثانية. المسألة الثالثة أن ابن عبد الله بن أبي بن سلول طلب من النبي عليه الصلاة والسلام ثيابه كي يكفن فيها أبيه. السؤال هنا، عندنا سؤال وعندنا إشكال. السؤال أولا: لماذا طلب عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول من النبي عليه الصلاة والسلام ثيابه كي يكفن فيها أباه؟ الجواب: لأن ذكرنا في المعتقد قبل ذلك بأن آثار النبي عليه الصلاة والسلام مباركة تبعا لذاته مباركة، صحيح؟ فإن ذات النبي عليه الصلاة والسلام مباركة، فآثاره تبعا لذاته عليه الصلاة والسلام. فالأصل أن الله عز وجل هو الذي يبارك، فقد يبارك الذات كذات النبي عليه الصلاة والسلام، قد يبارك المكان. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا، فقد يبارك المكان وقد يبارك الزمان كليلة القدر. واضح هذا الكلام؟ فالشاهد هنا أن الذي يبارك هو رب العالمين، فذات النبي عليه الصلاة مباركة، آثار النبي عليه الصلاة تبعا لذاته مباركة. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين يحلق، إذا حلق شعره فينادي طلحة ويقول: خذ هذا وأعطي منه من أصحاب من شئت. لماذا؟ فشعر النبي عليه الصلاة والسلام من ذاته مبارك. النبي عليه الصلاة والسلام حينما توفيت زينب فأعطى أم عطية حينما غسلتها أعطاها حقوه اللي هو سرواله، فقال: اشعر نهائيا، يعني كفنوها من جملة الكفن فيه، لأنه مبارك تبعا لذات النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك حديث أم سلمة أخرجت بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين، أخرجت عليه الصلاة والسلام له جبته وقالت: فكنا نستشفى بها مرضانا، يعني ذكرنا أنها السبب، جعلها الله فيها سبب الشفاء لأنها بركة، لأنها مباركة. واضح؟ فالله عز وجل هو الذي يبارك، فهذا مبحث اعتقادي. لكن الآن بعد ما تكلمنا في ذات النبي عليه الصلاة والسلام، آثار النبي عليه الصلاة والسلام، هنا أمران. الأمر الأول: هل يقال بأن هناك ذات مباركة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، أن الذات نفسها مباركة؟ هذا غير صحيح، وكلام النووي وغيره في هذه المسألة كلام غلط لا يصح، مفهوم؟ ومن قال بأن الذات قد تكون مباركة لعلة الصلاح يقال هذا غير صحيح، لأنه لا يقاس على النبي عليه الصلاة والسلام غيره. اثنين: بعد أن ذكرنا آثار النبي عليه الصلاة والسلام وأنها مباركة، هذا في النصوص، لكن لا يأتي أحد الآن ويقول بأن عندي عمة النبي عليه الصلاة والسلام، عصا النبي عليه الصلاة والسلام، سيف النبي عليه الصلاة والسلام، شيء من آثار النبي عليه الصلاة والسلام، يقال هذا كذب، لأنه يطالب بالدليل بالإسناد الصحيح على أن هذا الشيء من آثار النبي عليه الصلاة والسلام، ولا مناص إلى أن يأتي مثل هذا الكلام. واضح؟ فكل من يقول هذه من آثار النبي عليه الصلاة والسلام هذا كذب صرف، لأنه لا يستطيع أن يأتي به بإسناد على مثل هذا الكلام. الفائدة السادسة: عبد الله ابن أبي ابن سلول حينما طلب من النبي عليه الصلاة والسلام ثيابه عليه السلام كي يكفن فيه. يبقى هنا عبد الله ابن أبي ابن سلول طلب ماذا؟ الثياب النبي عليه السلام، لأن آثار النبي عليه السلام بها بركة، فلعلها تشفع لمن؟ لعلها تشفع لأبيه. خد بالك هذا الكلام كله قبل أن ينزل النص بكفر أبيه، واضح الكلام؟ لأنه إذا كان نزل النص بكفر أبيه لما كان لأحد أن يتكلم بعد ذلك، لكن كل هذا الكلام قبل ذلك. طيب يبقى فهمنا هنا لماذا ابن عبد الله ابن أبي بن سلول طلب ثياب النبي عليه الصلاة والسلام كي يكفن فيه. السؤال هنا، هل حينما طلب عبد الله ابن أبي بن سلول من النبي عليه الصلاة والسلام ثيابا كي يكفن فيه، أولا كان يعلم حال أبي، كان يعلم حال أبي، اثنين كان يعلم عداوة أبيه للنبي عليه الصلاة والسلام، بدليل في الصحيحين طلب من النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إن شئت قتل أبي فلا تأمرن أحدا بقتله إلا أنا حتى لا يكون في صدري من أحد من إخواني شيء. يعني لو أنت أمرت بقتله أمرني أنا، عشان لو حد أنت أمرت أن يقتله أنا هيظل في نفسي شيء منه، ده قتل أبي، لكن مرني أنا، واضح؟ لأنه هو الذي قال لا يخرجن الأعز منها الأذل، قال وأنا الأعز، فيريد الأعز هو بنفسه. إذن يعلم عداوة أبيه لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. إشكال وإشكال عقدي، هل عبد الله ابن أبي بن سلول الصحابي حينما فعل مثل هذا وطلب مثل هذا من النبي عليه الصلاة والسلام لأبيه، هل هذه موالاة؟ اثنين، هل يندرج تحت قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله، هل يدخل تحت أنه يواد من المودة؟ والمودة ما معناها؟ يبقى لازم تعرف إيه المودة عشان تبني الكلام. هل يكون هنا مودة منه لأبيه وهو يعلم عداوته ولذلك طلب من النبي عليه الصلاة والسلام ما طلب؟ إذ لو لم يكن هناك مودة فلماذا طلب من النبي ما طلب؟ واضح الجواب؟ هتقول أنت؟ تعرف لو قلت؟ ما كانش يعلم ان اللي ابوه فعله، انه كان لا يدري ان اباه طب خد بالك، هو كان لا يدري، عمرو بيقول انه ما كان يدري ان فعله ادى الى الكفر. خد بالك من الكلام، حدد موطن النزاع، احنا عملنا فيها دورة كاملة اسمها تحديد موطن النزاع. أولا ما فيش خلاف بيننا إلى أنه إلى الآن هو لا يدري أن هناك كفر أكبر مخرج من الملة، خلاص كده الكلام ده في اتفاق خلاص بيننا. اتنين بقى، لكن إحنا برضو متفقين اتفاق ثاني أنه عدو للنبي عليه السلام وأنه يكره النبي عليه السلام وأنه فعل ما فعل، دي احنا برضو متفقين عليه وهو عارف كده كويس، وإلا ما كانش طلب من النبي عليه الصلاة. فاهم الكلام؟ يبقى انت لسه ما جاوبتش على السؤال. اتفضل. ممكن الشيخ يكون على اساس العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، لو هو النبي عليه السلام معلم الصحابة كلهم انه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغضب لنفسه قط، فكانت عداوته للنبي وليس عداوة لله والمسلمين. حددوا موطن النزاع. سؤال تاني، اضرب الرقم صح عشان يجي لك المتصل صح، لو في رقم غلط المتصل يطلع غلط، صح كده؟ تاني، هو طلب من النبي عليه الصلاة والسلام ما طلب، خلاص. السؤال بقى هنا، معنى أنني أطلب منك شفاعة لأحد معنى ذلك أنني أحب هذا، صح كلام كده؟ كويس جدا، يبقى أثبتنا أن في حب هنا، كويس جدا، أنا قربته لكم، ده أنا جاوبت أصلا. طيب، هل ده يندرج تحت قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله؟ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله. فهل عبد الله بن أبي سلول حينما أثبتنا أن هناك مودة حب، هل معنى ذلك أنه يندرج تحت زجر هذه الآية؟ الجواب لا. ليه؟ الجواب لا. ليه؟ كل اجمعهم محمود وصل لنقطة المسألة، إن المودة، أنت بتسأل على فكرة دلوقتي بس أنت وصلت لنقطة المسألة، إن المودة دي اللي هو الحب، المودة المحبة، صح كلام كده؟ المحبة ليست قسما واحدا زي الكره ليس قسما واحدا، خلاص. فالمحبة منها المحبة الطبيعية الجبلية، خلاص، ومنها المحبة الدينية الشرعية. هل في تلازم بينهم؟ الجواب في تلازم بينهم عند الجهمية، إن ده شيء واحد، خلاص كده. لكن الإشكال ده هيقولوا عنه إيه؟ يبقى في عندي هنا المحبة قسمين، زي الكره قسمين، هناك كره جبلي وهناك كره شرعي ديني، خلاص كده. مثلا كيف تجيب عن نواقض الإسلام؟ الناقد الرابع اللي ذكره الشيخ محمد، ألا وهو كراهية ما أنزل الله، خلاص كده كلام. يبقى كراهية ما أنزل الله هذا ناقد من نواقض الإيمان، يخرج العبد من الإيمان إلى الكفر، واضح كلام؟ كويس جدا. طيب، قوله تعالى في سورة البقرة عند أمر الجهاد وأمر القتال، ها، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، فأثبت الله إن في كره لكم، صح كده؟ الصحابة كفروا على كده؟ لا. ليه؟ لأن الكره هنا كره جبلي، أمر جبلي، مفيش حد أبدا يحب أن يطعن أو يجرح، أو ده أمر جبلي، صح كلام كده؟ لكن المحبة الدينية الشرعية هنا طغت، والأمر الشرعي طغى، فقدم محبة الله على محبة النفس، واضح كلام كده؟ كويس. الزوجة تحب انك تتجوز تاني؟ ها؟ لسه تتكلم فيها؟ استنى بس، تتجوز اثنين ثلاثة ولا الزوجة تحب انك تتجوز زوجة ثانية؟ لا، خلاص، كويس. طيب، هل معنى انها كرهت انك تزوجت مرة ثانية انها كفرت؟ لا، دي كراهية جبلية طبيعية، خلاص كده. لكن انت ان سألتها هل تكرهين حكم الشرع؟ تقول لك لا، بس ده امر جبلي يعني، خلاص كده كلام. يبقى دي الكراهية تنقسم، كذلك المحبة ايه؟ المحبة تنقسم إلى محبة جبلية طبعية ومحبة دينية شرعية. والجهة تنفك، ممكن في شخص واحد الجهة منفكة. لو سلمنا بزواج الكتابيات، خلاص، لو سلمنا بزواج الكتابيات، احنا ذكرنا بحث طويل في المسألة دي، لكن لو سلمنا خلاص كده، الرجل الذي سيتزوج امرأة كتابية هل سيتزوجها وهو كاره لها، قرفان منها يعني؟ ردوا عليه، لا، مش هيتزوجها وقرفان منها او ما بيحبهاش، يبقى لازم بيكون بيحبها، صح الكلام كده؟ كويس. طب بيحبها ازاي؟ هل معنى ذلك انه بيحب دينها يعني؟ خد بالك بقى، المحبة هنا قد تكون المحبة الجبلية، واضح، لأمر ما في الجمال وغيره، أو لخصلة من خصال الخير فيها، إنها محترمة وعفيفة وصحبة أمانة وتحفظ بيتها ومش عارف إيه الكلام ده. الأمور دي طبعا متفق عليها بين الناس أنها محبوبة، صح الكلام كده؟ لكن من جهة دينها، دين الكفر والشرك، هو يبغضه. يبقى الجهة هنا إيه؟ الجهة هنا منفك، خلاص كده كلام. ومنهم من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك. لو أن هناك رجل كافر أمين، فأحببت أنت هذه الخصلة، واضح، فهذا حب متفق عليه لأن شرعك أمر به، واضح الكلام، فلا يستلزم من هذا أنني أحبه هو. لو أنا بشتري منه على طول لأنه أمين، لا يستلزم من هذا أنني أحبه شخص وما وأما أو حب لدينه. يبقى المسألة هنا إيه؟ المسألة هنا منفكة، واضح كلام كده؟ فلما طلب عبد الله، ما طلب من النبي عليه الصلاة، إن ده الحب الجبلي الطبع من الابن لأبيه، صحيح الكلام؟ من الابن لأبيه، وكذا العكس. لكن لما نزلت، لما كان الأمر أمرا دينيا، طلب ابنه برضو من النبي ما طلب من قتله، واضح الكلام؟ ممكن تقول هو في تناقض، أقول لك ما فيش تناقض، لأن أصلا إيه تعريف التناقض؟ التناقض، ها، اختلاف الشيء من كل وجه من جهة واحدة، يعني في جهة واحدة فيها التناقض، أقول لك أخرج ما تخرجش، إيه أخرج ما تخرجش دي؟ ده تناقض. لكن أنا قلت لك أخرج، خلاص كده كلام، ولقيت في نص تاني إن قال له ما تخرجش، لا يستلزم من الاختلاف التناقض، لأنه ممكن قال له أخرج في وقت وبعد ساعة قال له ما تخرجش في حاجة تانية خالص، أو اشتري في وقت وما تشتريش في وقت في حاجة تانية خالص، يبقى لا يستلزم من الاختلاف التناقض. إنك لا تهدي من أحببت وإنك لا تهدي، في اختلاف؟ في اختلاف، في اختلاف، لا تقي ليه، ما في اختلاف، إنك تهدي، إنك لا تهدي إلى صراط المستقيم، وإنك لا تهدي، في اختلاف، لكن في تناقض؟ لا. وأما قوله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا، الاختلاف هنا التناقض، واضح؟ فلا تلازم بين الاختلاف والتناقض، وهناك تلازم بين التناقض والاختلاف، وصل؟ فكل تناقض اختلاف، وليس كل اختلاف تناقض، خلاص كده كلام. يبقى لما طلب هنا ما طلب، لأنه إنما طلب من جهة المحبة الإيه؟ الجبلية، محبة الابن الإيه؟ لأبيه، واضح الكلام كده؟ ها، لا ما ملهاش دعوه بالشفاعه خالص. هو طلب امر الشفاعه سواء كان في الموت سواء كان في الاخره، لكنه ما علم ان هذا وصل الى الكفر. ماشي، ما هو مثل ما فعل ابراهيم مع ابيه، لكن بعد ذلك ايه؟ انه عدو لله تبرأ منه. رد تاني يعني وارد. واضح كده الكلام؟ يبقى البحث هنا في المحبة التي تنقسم والكراهية التي ايه؟ التي تنقسم. احنا ذكرنا البحث ده ليه؟ عشان واجه الاشكال ده. خلاص كده؟ طيب الفائدة السابعة او الثامنة، بان المنافقين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الظاهر منه، وكان عليه الصلاة والسلام يعاملهم في الظاهر معاملة المسلمين في الظاهر، واضح؟ فلا يقاتلهم عليه الصلاة والسلام، ولا يفعل معهم ولا يستحل منهم ما يستحل من المشركين والكافرين. لذلك المنافقين يقبل منهم ايه؟ كان يقبل منهم الظاهر ويكل سرائرهم الى الله عز وجل، واضح؟ ما لم يظهر المنافق كفره، ما لم يظهر ذلك، يبقى هذا له حكم ايه؟ يبقى هذا له حكم اخر. قال اعطني قميصك اكفنه فيه، فاعطاه اياه. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض فانها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. رواه الخمسه الا النسائي. مين الخمسه؟ ايه معنى رواه الخمسه الا النسائي؟ انت كطالب علم لازم تفهم مصطلحات اهل العلم. مين يكتب كده رواه الخمسه الا النسائي؟ بمعنى الخمسه هم ها سنن ابي داود، الترمذي، ابن ماجه، النسائي. يبقى دي كده اصحاب السنن، ومعهم الامام احمد. يبقى دول اسمهم ايه؟ اسمهم الخمسه. خلاص كده؟ رواه الاربعه اصحاب السنن. خلاص كده؟ رواه السبعه او رواه الجماعه اصحاب السنن البخاري ومسلم، الامام احمد. صح الكلام كده؟ النبي عليه الصلاه والسلام قال البسوا من ثيابكم البياض. طيب البسوا هنا فعل امر، فهل يؤخذ منه الوجوب؟ الجواب لا يؤخذ منه الوجوب. طيب لا يؤخذ منه الوجوب ليه؟ الاصل ان الاوامر على الواجب وانها على الفوريه، لكن النبي عليه الصلاه والسلام لما قال البسوا من ثيابكم البياض ليس هنا للوجوب، لان النبي عليه الصلاه والسلام لبس غير الابيض والصحابه لبسوا غير الابيض. صحيح الكلام؟ يبقى الافعال دي تسمى قرائن تصرف هذا الامر الى الايه؟ الى الاستحباب. يبقى ليس الامر هنا على الايه؟ على الوجوب، لان النبي عليه الصلاه والسلام لبس غير الابيض. قال البسوا من ثيابكم البياض فانها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. هذا هو المقصد من سياق ابن حجر لهذا الحديث، الا وهو وكفنوا فيها موتاكم. يبقى كفنوا فيها موتاكم الامر الاخير ده للوجوب. احنا قلنا الامر الاول ليس للوجوب، الامر الثاني للوجوب. الجواب الشيخ عم بيقول نعم. ليه؟ واحد قول، ما تخافش ما تتكسفش. خد بالك شيخ احمد، اما اقول لك تفيد الوجوب تقول لي نعم تفيد الوجوب. اقول لك ليه تفيد الوجوب؟ يبقى الجواب أصولي علمي، واحد عشان الأصل الأول، واحد على اثنين عشان كذا، ثلاثة عشان كذا، يبقى تفيد الوجوب. انت قلت نعم كويس، ليه؟ واحد ها، خلينا بس الأول في الوجوب، تفيد الوجوب ليه؟ تقول مثلا لأن الأصل في الأوامر أنها الوجوب. اثنين، لأن ما في صارف يصرف هذا الأمر كمثل الصارف الأول، يبقى أنا كده جوابي علمي أصولي بحت. خلاص كده كلام؟ ده لو للوجوب. ها؟ أنت بتقول مش للوجوب، ليش يا أحمد؟ يجوز للرجل أن يكفن في ثوبه إزاي؟ ماشي، اديني دليل. الشهيد الرجل الذي مات كفنوه في ثوبيه. ماشي، خد بالك من الكلام. عمرو بيقول كفنوه في ثوبيه، اللي هو الإزار والرداء اللي كان بيحج بيه. كويس، فين موطن النزاع؟ انه ما كانش ابيض اصلا. يا بنفهم اما تيجي تتكلم افهم بتقول ايه وموطن النزاع فين. كلامك كويس، بس موطن النزاع ان فين الدليل انه ما كانش ابيض؟ خد بالك، تدريب ذهني. ها، مع ان الاصل اللي زاروا الرداء في الحج والاعتمار بيكون ابيض، يبقى الاصل معايا. مصعب بن عمير ماشي، كفن في ثوبه ووضع على رجله الاذخر، صح الكلام كده؟ ده كان فين يا شيخ عمرو؟ في الحرب 73 ولا في 66؟ كان في الجهاد، في غزوة أحد، صح كده؟ يبقى كان في الشهداء. هل يقاس الشهيد على غيره؟ ها، يبقى كلامك البحث بتاعك غلط. كويس اللي احنا بنقوله ده، كويس. خد بالك، مباحث الأصول ومباحث العلم وموطن النزاع والكلام ده كله أهم عندي من المسألة نفسها. واضح الكلام؟ بس طالب العلم يركز في الكلام اللي بيقوله. في فرق قبل كده وعملناها دورة مستقلة في الفرق بين الدليل ووجه الدلالة والاستدلال والمستدل، صح كده كلام؟ انت ذكرت دليل، ده في وجه الاستدلال؟ لا، يبقى لازم ترتب الكلام في دماغك. يبقى قبل ما اقول ده دليل، كويس جدا، انه قال النبي عليه الصلاة والسلام كفنوه في ثوبيه، ده دليل كويس جدا. طب ايه بقى وجه الاستدلال في المسألة؟ احنا اصلا بنتكلم في مسألة البياض، طب ما هو ممكن ايه الدليل انه اصلا ما كانش ابيض؟ لا، يبقى ارجع عن الكلام، صح كده؟ كويس. انت قلت ايه؟ بانه لا يستلزم الوجوب وكفنوا فيه موتاكم. لا يستلزم الوجوب ليه؟ لان ممكن انسان يكفن في ثوبين، خلاص كده زي مصعب. خلاص، ما احنا قلنا اهو، كان قصدك برضه عايز مصعب. خلاص، يبقى كده الدليل صح، صح كده، لكن وجه الاستدلال غلط. خلاص كده، وجه الاستدلال غلط. لان طب وجه الاستدلال غلط ليه؟ معلش، وجه الاستدلال غلط ليه؟ لان المستدل عنده تشويش في المعلومه. انت المستدل، فوجه الاستدلال طلع غلط لان المستدل عنده تشويش في المعلومه، فحصل تشويش في الاستدلال. وصل الكلام ولا لا؟ ده مهم جدا. قبل ما تسوق الدليل انظر للدلاله اللي فيه، هل هي صحيحه ولا لا؟ لانه لا يستلزم من صحه الدليل، قول، صحه الاستدلال لا يستلزم من صحه الدليل صحه. كويس جدا، نرجع بقى لايه اللي احنا بنتكلم فيه. وكفنوا فيه موتاكم. لسه واقفين على الوجوب، لان الاصل في الاوامر انها واجبه، فما ينفعش ان احنا نكفن احد باي لون تاني، لان الاصل في الامر هنا الايه؟ انه واجب. ايه بقى القرينه الصارفه للامر ده؟ ما في قرينه، ما في قرينه صارفه، خلاص. فاذا لم تكن فيه قرينه صارفه يبقى يبقى الاصل انه على الايه؟ على الايه يا جماعه؟ على الوجوب. ركز معايا، يبقى طالما ما فيش قرينه يبقى باق على الايه؟ على الاصل ان هو للوجوب، خلاص كده كلام. طيب يبقى ده من جهه الاستدلال. طب الاصل نفسه الشيخ ابن عثيمين ينازع فيه، شيخ الاصل نفسه الشيخ ابن عثيمين ينازع. ايه هو الاصل نفسه؟ ان كفنوا فيه موتاكم. الاصل ده ليس للوجوب. طب هو في قرينه؟ لا، هو ما بيتكلمش اصلا في الاستدلال والقرينه والكلام ده، ان الاصل نفسه هنا مش بالوجوب. ليه؟ لان الشيخ تبع جماعه من الاصوليين على ان في فرق بين الاوامر في العبادات والاوامر في الاوامر في مساله الاخلاق والثياب والكلام ده كله، مساله الخلق ومساله الاداب ومساله اللبس والكلام ده كله، الاوامر فيها بخلاف الاوامر في العبادات. فالاصل نفسه منازع، منازع فيه، خلاص كده. طيب ما في خلاف بيننا وبين الشيخ ابن عثيمين وطوائف من اهل العلم على ان الاصل في الاوامر انها للوجوب، خلاص كده. اللي هيخرج عن الاصل ده ويفصل في العبادات والاداب والفرق بينهم والكلام ده يبقى لازم هو اللي يجيب الدليل الصارف، صح الكلام كده؟ ولا دليل صارف. يبقى الاصل في الاوامر في اي نص، جي في عبادات، جي في آداب، جي في لبس، جي في أي شيء، الأصل إنه إيه؟ ردوا علي، الأصل إنه في الوجوب، إلا إذا جاءت القرينة إيه؟ تصرف، خلاص كده؟ يعني مثلا عند أحمد وأبي داود من حديث عبد الله بن عباس النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا توضأتم وإذا لبستم فابدأوا بأيمانكم. خد بالك انا جبت لك حديث جامع الاثنين. اذا لبستم ده فين؟ في الاداب اهو. واذا توضأتم ده فين؟ في العبادات. فابدأوا بايمانكم. يبقى عند الوضوء ابدأ بايه؟ وجوبا ولا استحبابا؟ وعند اللبس ابدأ بايه؟ باليمين. وجوبا ولا استحبابا؟ وجوبا. لو قلت استحبابا عشان تفرق يبقى لازم الدليل المفرق ما بين الايه؟ ما بين الاثنين، خلاص كده كلام. لذلك جمهور الاصوليين على ان برضو الاصل في الاوامر انها تفيد الوجوب سواء كان في هنا او هنا. معايا كلام كده؟ معايا كده؟ بقول ايه انا بقى؟ ركز معايا، بقول انا ايه؟ ها اخر بحث انا بقوله ايه؟ ما انا خدت بالي من عينيك انك مش معانا، خلاص كده. افهم بقى، ركز معانا، هات الكرسي بتاعك الجميل ده كده، ايوه تعال اقعد لي هنا بقى، ادي عاقبة جلوس الكراسي، ايوه تبقى قدامي كده. ايه؟ نعم. امر دخول المسجد بايه؟ باليمين. ماله؟ ما خلاص، ما انت فهمت المسألة بقى، الأصل في الايه؟ في الأوامر أنها على الوجوب، خلاص. إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم. لكن هو بيقول ايه؟ الخروج من المسجد بيكون باليسار، خلاص كده. طب ازاي يكون الخروج باليسار وألبس باليمين؟ الأمر سهل خالص. أولا هو ايه الدليل على ان الخروج باليسار؟ ايه الدليل انك تخرج بالشمال وتدخل باليمين؟ ايه؟ مفيش دليل ليه؟ لا فيه، لكن اثر موقوف على انس، اثر موقوف على انس، كنا ندخل المسجد باليمين ونخرج به ونخرج بالشمال. لكن اذا خرجت بالشمال ممكن ان تضع قدمك على النعل وبعد كده تخرج تلبس باليمين، لا باس يعني، سهل خالص شيخنا، تعقدش الامور، تبقاش متشدد. عن جابر رضي الله عنه قال إذا كفنا، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، فليحسن كفنه. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تكفين الرجل أخاه في كفن غير طائل، يعني أي حاجة وخلاص يروح مكفنه وانتهت المسألة. فليحسن كفنه، يبقى هذا فعل إيه؟ ها؟ هذا يفيد الايه؟ الوجوب، وان كان ده فعل مضارع مجزوم بلام الامر لكن يفيد الوجوب، خلاص. يبقى واجب ان من كفن اخاه فليحسن ايه؟ فليحسن كفنه. وعنه رضي الله عنه، اي عن جابر، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتل احد في ثوب واحد ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن، أيهم أكثر حفظا للقرآن. وهذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعرف الغيب، ردا على الصوفية الذين يقولون بأن النبي يعلم الغيب، أو مشايخ الصوفية يعلمون الغيب. فإذا كان مشايخ الصوفية، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام هنا لا يعرف من هو أحفظ قرآنا، واضح، فما دون النبي عليه الصلاة والسلام من بابه من باب أولى. لذا النبي لا يعلم الغيب إلا أن يطلعه، إلا أن يطلعه ربه. فإذا علم النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا أكثر أخذ للقرآن فيقدمه في اللحد عليه الصلاة والسلام. قال ولم يغسل ولم يصلى عليه. إذن هنا أفاد جابر رضي الله عنه أمران، أنهم لم يغسلوا، الأمر الثاني أنهم لم يصلى، أنهم لم يصلى عليه. يبقى لم يغسلوا هذا معلوم، الأمر الثاني أنه لم يصلى عليه. هنا مسألة، قول النبي عليه الصلاة والسلام، قول جابر لم يصلى عليهم، إذن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي عليهم صلاة الجنازة، هذه واحدة. المسألة الثانية، طيب النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي عليهم ولكن صلى عليهم في آخر، في آخر عمره حينما أمره جبريل أن يخرج إلى البقيع، صحيح، فيصلي لأهل أحد. لكن الجواب هنا أن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام على أهل أحد إنما كانت دعاؤه، إنما كان دعاؤه لمن؟ لأهل أحد. وهذا واضح في حديث عائشة في صحيح الإمام مسلم حينما قالت فخرج النبي عليه الصلاة والسلام رويدا رويدا ثم ذهب إلى البقيع فرأيته يرفع يديه ويخفضها، يرفع يديه ويخفضها. فلما في آخر الحديث حينما رجع النبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي عليه الصلاة والسلام لها إن ربي أمرني أن أخرج لأستغفر لأهل البقيع، ده في آخر، في آخر عهد النبي عليه الصلاة والسلام، قال ولأهل أحد. يبقى هنا الاستغفار والدعاء إنما كان ليست للصلاة المعهودة التي بها التكبيرات، خلاص كده كلام. لكن هنا مسألة، هل كل ما ورد فيه أمر الشهادة لا يصلى عليه؟ الجواب، الجواب لا، وإنما هذا الثابت لمن مات في أرض المعركة، هذا الثابت لمن مات في أرض الإيه؟ لمن مات في أرض المعركة فلا يصلى عليه، مع أنه لا يصلى عليه ولكن لا تعينه بالشهادة، مع أنه لا يصلى عليه ولكن لا تعينه، لا تعينه بالشهادة. ليه؟ لأن لا يصلى عليه لأن هذا حكم الدنيا الذي بيّنه الشرع لنا أننا لا نصلي عليه. أما تعيين الشهادة هذا أمر أخروي ولا دخل لنا فيه، واضح الكلام؟ لا دخل لنا فيه. لذلك النصوص التي جاءت مثلا في الغريق شهيد، المرأة تموت بجمع في الولادة يعني شهيدة، الذي من مات بهدم شهيد، من مات ببطن شهيد، هذا كلام نوع عموم ليس بتعيين. اثنين، مع أنه عموم وليس بتعيين أيضا لا تعطى حكم من مات بالمعركة فلا يغسل ولا يصلى عليه، لا، كل هؤلاء يغسل ويصلى عليهم ويدعى لهم بالمغفرة. يبقى يأخذ أحكام الدنيا، لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء يفعل بهم كمثل من مات في المعركة. واضح الكلام؟ أما حكم الآخرة بأن هذا شهيد أو هذا ليس بشهيد فهذا أمره إلى الله عز وجل. يبقى فرق ما بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة. زي الطفل من أطفال المشركين، الصحيح في هذا كما قال الإمام النووي في شرح على صحيح مسلم، قال: وقول المحققين، وهذا أيضا مذهب إسحاق بن راهويه ورواية الإمام أحمد، والشوكاني كتب فيها رسالة ورجح هذا، بأن أطفال المشركين في الجنة. واضح الكلام كده؟ وهذا نص من النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح الإمام البخاري، قال: ورأيت إبراهيم وحوله أولاد الناس يعلمهم القرآن في الجنة، فقالوا: يا رسول الله، وأطفال المشركين؟ قال: وأطفال المشركين. وأما حديث الله أعلم مكان عاملين فهذا كان قطعا قبل ذلك، ومن علم حج على من لم يعلم. واضح؟ فهذا فيه زيادة علم، ولا يزال الوحي ينزل على النبي يبين. الشاهد هنا ممكن يموت طفل بين أبويه من النصارى ويروحوا الكنيسة ومش عارف ايه والكلام ده كله، ويدفن في مقابر النصارى وهو في عداد الجنة، لكن ده حكم ايه؟ الدنيا. وهذا حكم الايه؟ ففرق بين أحكام الدنيا وأحكام. عبد الله بن أبي بن سلول وغيره من المنافقين أخذوا حكم الدنيا فلم يقاتلوا، لم يقاتلهم النبي عليه السلام، صحيح، ولم يستبيح منهم من الدماء والأموال وغيرهم مثل ما استبيح من المشركين، فده حكم الدنيا، مع أنه في الآخرة من الخالدين في جهنم، نسأل الله العافية، مع أنه في الآخرة حكم رب العالمين عليه بالكفر. واضح الكلام؟ يبقى فرق ما بين أحكام الدنيا وأحكام الإيه؟ وأحكام الآخرة. واضح الكلام؟ قال: ولم يغسلوا ولم يصلى عليه. طيب، ذكر هنا على علي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا. لا تغالوا في الكفن، أي ليس هناك، لا تجعل هناك فارق بين أن هذا كفن كذا وقماشه من أن من أنواع الغالية كذا، وأن القماش هذا لا يكفن فيه الوزير الفلاني أو الملك الفلاني، وإنما يكفن الملك في القماش الفلاني. هذا كلام يقوله السفهاء، هذا كلام يقوله السفهاء، نسأل الله السلامة والعافية. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لو مت قبلي لغسلتك. هو ابن حجر رضي الله رحمة الله عليه قاصد في بلوغ المرام أنه هو بس ياخد الجزء من الحديث الذي هو مراده في الباب، يعني ممكن يكون الحديث فيه عدة فوائد، لكن هو بس عايز الايه؟ الجزئية دي اللي هتخدمه فين؟ اللي هتخدمه في مسألة بتاعتنا اللي هي مسألة الجنازة. في المسألة هذه يريد أن يبين: هل يجوز للرجل أن يغسل امرأته؟ وهل يجوز للمرأة أن تغسل زوجها؟ الجواب نعم عند الجمهور، خلافاً للخلافة لأبي حنيفة. أبي حنيفة قال لك: لا يجوز للمرأة أن تغسل الزوج ولا للزوج أن يغسل المرأة بعد الموت، لأنه بالموت حدث الإيه؟ حدث الفراق. خلاص، الكلام ده صحيح؟ الكلام ده غلط صرف، حاجة كده عاملة زي زكاة الفطر مال، مفهوم الكلام كده؟ ده غلط صرف. ليه؟ لأن الله عز وجل سمى الرجل بعد موت المرأة والمرأة بعد موت الرجل سماه زوج، ما زال إيه؟ ما زال زوجا. الدليل في دي سورة النساء الآية آية إيه؟ أيوة أقول ها، ولكم نصف ما ترك أزواجكم، أهو أزواجكم سماها رب العالمين زوجة بعد الإيه؟ بعد الموت. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهم لهن ولد، خلاص كده. طيب ولكم ها ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. فلو كان هناك فراق فلا يجوز، إذن ما يكونش في ميراث. واضح الكلام كده؟ إذن ما يكونش في ميراث يبقى الكلام ده إيه؟ الكلام ده غلط صرف. أضف إلى ذلك، يبقى هذه الآية أضف إليها الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام أقبل من جنازة بالبقيع وهو يقول ورأساه، دماغه مصدعة ووجعانة، خلاص كده. عائشة تقول ورأساه، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول بل أنا ورأساه. فقال النبي ما ضرك يا عائشة، لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. واضح الشاهد هنا ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ لغسلتك وكفنتك الى اخره. اذن الزوج يجوز له ان يغسل، ان يغسل زوجته، خلاص كده. كذلك المرأة تغسل زوجها كما قالت عائشة لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله إلا إيه؟ إلا أزواجه، إلا أزواجه. وغسل أبو بكر أسماء بنت عميس زوجته، زوجته. وغسل فاطمة علي ابن أبي طالب، مفهوم؟ شوف بقى كل النصوص دي كلها، ويجي واحد يقول لك إيه؟ أصل الإمام أبي حنيفة قال. ده ما ينفعش. خلينا في الحديث، خلينا في الحديث عشان حاجات ايه يعني ترفع الضغط بتاع الشيخ محمود. قالوا عن اسماء بنت عميس رضي الله عنها ان فاطمة اوصت ان يغسلها من علي، ولا توصي به بمحرم. ولو كان لا يجوز لانكر عليها علي، بل لانكر عليها مين؟ الصحابة، مفهوم؟ إذ لا يجوز يعني. قال وعن بريدة رضي الله عنه في قصة الغامدية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها في الزنا، قال ثم أمر بها فصلي عليها ودفنت. يبقى مسألة، هل يجوز الصلاة على من قام عليه الحدود؟ الجواب، الجواب نعم، لكن في تفصيل، في تفصيل. إذا كان حد ردة فلا يجوز، لأنه أصلا كافر، خلاص كده. إذا كان حدا لمخالفة مع بقاء الإسلام فهنا يصلى عليه. صحيح كلام كده؟ يعني ساحر، حد السحر كافر، خلاص كده يصلى عليه. ده يتلف في اي حته ويترمي في اي حته وتحفروا له في اي حته كده وترموا عليه كده وترجعوا زي ما انت، صح كلام. لكن اذا كان حدا، هذا الحد مخالفه كزنا، كتاجر لمخدرات، هل لولي الأمر أن يقتل تاجر المخدرات؟ نعم. ليه؟ ليه؟ طب خد بالك، لو هتقول حد الحرام على كده، طب ما هو الزاني يسعى في الأرض فساد، ها؟ خليك معايا بس واحدة واحدة. انت قلت دلوقتي يأخذ حد الحرابة اللي هو تاجر المخدرات، صح كلام كده؟ ليه؟ لأنه يسعى فسادا. طب ما هو الزاني يسعى فسادا، المرابي يسعى فسادا، فاعل الكبائر جهارا يسعى فسادا، يبقى نديهم حد محرمة؟ لا، صح كده كلام. لكن تاجر المخدرات ده فيه نص، ده فيه نص، ده فيه نص. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن شرب الثانية فاجلدوه، فإن شرب الثالثة فاجلدوه، فإن جاء في الرابعة فاقتلوه. الخمر بقى اللي هي الخمر الويسكي والكلام ده بس؟ ها؟ لا، يشمل إيه؟ كل هذه المخدرات. لذلك يرجع هذه المسألة لولي الأمر، لأن الخطاب هنا لولي الأمر. لذلك قال فاقتلوا. طيب إن قتله هنا يبقى ده حد ولا لا؟ ده حد، وهذا حديث عند أصحاب السنن. الترمذي قال كلمة جميلة أو معلش على عليها، الترمذي بيقول الحديث ده لم يعمل به، الحديث ده لم يعمل به أحد من أهل العلم. الكلام ده غلط، الكلام ده غلط غير صحيح، لأن الكلام ده مذهب معاوية بن أبي سفيان ومذهب أبي محمد بن حزم. فأي إجماع، عشان بيقول لك إيه الحديث ده لم يعمل به، هترجع بقى القاعدة أصلا مهمة جدا لذكرها الشافعي في الأم وابن القيم وتتابع أهل العلم عليها، أهل العلم عليها، بأن الحديث حجة في ذاته، وإن لم يعمل بها أحد فهو حجة في ذاته، فعمل الناس لا يزيدونه حجة، وترك الناس له لا ينقصون من حجته، فهو حجة في ذاته. صح الكلام كده؟ وده مذهب معاوية بن أبي سفيان، وده مذهب أبو محمد، أبو محمد بن حزم. خلاص كده كده؟ يبقى هنا يجوز له إيه؟ يجوز له قتله. يبقى لكن لا يستلزم من قتله أنه صار كافرا. الضابط إيه؟ لا يستلزم من الكفر القتل، ولا يستلزم من القتل الكفر. صح كلام ولا غلط؟ لا يستلزم من الكفر القتل، مش معنى أن أي واحد كافر يبقى يقتل، لا، ولا يستلزم من القتل الكفر، مش معنى أن ذا قتل في الحد أنه كان أنه يكون كافرا. مفهوم الكلام كده؟ يبقى يجوز في الحدود الصلاة إيه؟ هنا من مات بحد يصلى عليه. طيب نقف هنا عند حديث جابر: أتي للنبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بما شخص، ألا وهو حكم قاتل إيه؟ قاتل النفس.